نستكمل الاستماع إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج ما يطلبه المستمعون مع رشا أنور. مستمعينا، هذه رسالة من الأستاذ سالم ربيع سالم، عايز يسمع معنا النهاردة أغنية ولا بعوضة يا رمضان، والإهداء إلى أخي أحمد ربيع وأخي مصطفى وأخي كريم والعائلة الكريمة. وطلبت الاستماع للأغنية القادمة أيضا سميرة محمد من الأقصر، والإهداء للوالد والوالدة وإلى أختي إيمان وأخي علاء وزوجته هناء عبد المنعم وإلى الأبناء صفاء وسجى ومحمد، والإهداء أيضا لأخي أحمد وزوجته آية جابر وخالتي أسماء وزوجها الأستاذ صلاح النوبي، والإهداء أيضا إلى أبنائهم محمد وأحمد صلاح. وطلب الاستماع ايضا للاغنية القادمة مستر خالد احمد حسين، والاهداء للزوجة والاولاد الاستاذ احمد خالد والاحفاد احمد كامل خالد ومصطفى كامل خالد وخفيفة الروح زينب كامل خالد، والاهداء ايضا الى محمد احمد حسين كامل والامورة فايزة احمد حسين كامل والى كل الاهل والاصدقاء بمركز الصف محافظة الجيزة. وهي نستمع للاغنية القادمة. شهر العبادة والخير والسعادة والرضا والغفران، يا مجمع قلوبنا على سنة حبيبنا وبهدي القرآن. شهر العبادة والخير والسعادة والرضا والغفران، يا مجمع قلوبنا على سنة حبيبنا وبهدي القرآن. من طلعة هلالك خبرنا دلالك، آيات من جمالك من نعم الرحمن، على صومك ناوينا ودعينا وصلينا وهبت علينا نفحات الإيمان. من طلعة هلالك خبرنا دلالك، آيات من جمالك من نعم الرحمن، على صومك ناوينا ودعينا وصلينا وهبت علينا نفحات الإيمان. والله بعودة بعودة بعودة بعودة والله يا رمضان. هذه رسالة من الأستاذ أحمد سيد عبدو، عايز يسمع معنا النهاردة أغنية حلاوة شمسنا، والإهداء للوالد الغالي سيد عبدو مع الدعوات له بالشفاء العاجل، والإهداء أيضا إلى زوجتي أحسان وإلى بناتي منى وفاطمة وسالي وإلى أختي سلوى وأختي هناء والأسرة الكريمة. وطلب الاستماع للأغنية القادمة أيضا الأستاذ محمد عبد الحي الغندور من قرية كفر غنام مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، والإهداء للزوجة الغالية والأولاد آية وأحمد وأناس وأسامة وإلى كل الأحباب والأصدقاء والزملاء والأقارب وأهل القرية الحبيبة والأسرة البرنامج، شكرا جزيلا. وطلبت الاستماع للأغنية القادمة أيضا الأستاذة فاطمة جابر، والإهداء للزوج العزيز وإلى أولادي عمر ومريم ومحمد صلاح، وبتقول لنا كل عام وأنتم بكل خير. بحضرتك بكل خير، وهي نستمع للأغنية القادمة. الأستاذ عادل راغب الطحاوي يصبح علينا وعايز يسمع معانا أغنية رمضان جانا ويوديها للأستاذ عبد الحميد عبد الهادي الطحاوي وإلى الحاج عوض أبو مهدي الطحاوي وإلى جميع الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون. وطلب الاستماع للأغنية القادمة أيضا الأستاذ سيد أبو زبدة والإهداء إلى كل عائلة أبو زبدة ويخص بالذكر الأستاذ أحمد والأستاذ أيمن والأستاذ أكرم والأستاذ مصطفى أبو زبدة والإهداء أيضا لكل الأهل والأصدقاء والأحباب والأسرة البرنامج. شكرا جزيلا وهيا نستمع للأغنية القادمة. بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك وبنتنا مرات دولنا وبنستنياك وبنتنا مرات دولنا انت واحنا بنحتفلك ونوقف قبلك ونرى عمره يلتف مهما تجينا زين العرسان يمرق يلتف مهما تجينا زين العرسان نفرح ونوم شوف لك تجينا أشكال ونوعات نفرح ونوم شوف لك تجينا أشكال ونوعات تتدمك ونقال نطبي لك ونقال لك أغوين قول الأستاذة ليلى هشام. عايزة تسمع معنا النهاردة أغنية قوي للفنانة عفاف راضي والإهداء للحجة ميرفت والعائلة والحجة سلوى والعائلة والحجة سامية والعائلة. وطلب الاستماع للأغنية القادمة أيضا الأستاذ السيد محمد قاسم والإهداء للزوجة الغالية وإلى ابني عبد الرحمن وبنيتي تغريد وشروق وإلى إخواتي وأصدقائي وإلى جميع الأهل والأقارب والأحباب. وهنا نستمع للأغنية القادمة. Yeah. أيها المستمعون، سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وكل الشكر لابتسام رشاد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ما يطلبه المستمعون. أعدته وقدمته لكم رشا أمين. هنا القاهرة، الراجل ده هيجنني. غنية فؤاد المهندس وصباح. أنا صايم صايم صايم يا اخواتي. الراجل ده حيجنني حيجنني، طير مهج عقلي مني حيجنني. الراجل ده حيجنني حيجنني، طير مهج عقلي مني حيجنني. يجي رمضان وخناقه يزيد، عايز طباخة سكة حديد. يجي رمضان وخناقه يزيد، عايز طباخة سكة حديد. اللحم ثلاث اشكال، وطيور بجنيه وريال، ولوماتي رز ومكرونة وكنافة باللوز وعلبنونة غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات. غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات. وان قلت يا اخويا الاكل كتير الاكل كتير، وبلاش معزقة وبلاش تبذير وبلاش تبذير. وان قلت يا اخويا الاكل كتير الاكل كتير، وبلاش معزقة وبلاش تبذير وبلاش تبذير. اصرخ ويقول يا اخواتي صايم وراجل شقيان، ومراتي عايزة تجوعني حتى في رمضان. دي نصيبت ايه دي؟ عالم فهمه رمضان ما عمروش قال كده. رمضان قال احمده والحمد مش بالشكل ده. عالم فهمه رمضان ما عمروش قال كده. رمضان قال احمده والحمد مش بالشكل ده. الراجل ده حيجنني حيجنني حيجنني. يجي من العصر للمغرب وحريقة الطين، ويخش المطبخ ويقاوم زعبيب أمشي. يجي من العصر للمغرب وحريقة الطين، ويخش المطبخ ويقاوم زعبيب أمشي. عاملين لنا وزة بالخلطة.